وما أنزل من قبلك إن الله لا يستحيي وما يضل به Yeah.

Thank you. Yeah. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه Thank you.